قوموا بشكل جماعي وبهدوء. هيا تبا. ماجد هيا سدد الآن. هيا كابتن ماجد أرجوك توقف. ماذا؟ انظر خلفك، هل من المفروض أن تلعب وحدك؟ مشكلة، هم لا شيء. حسنا، كل منكم إذا أراد أن يكون من أحسن لاعبي الكرة عليه فقط أن يعتبر الكرة وكأنها صديقته. صديقتنا؟ قد يكون ذاك أمرا مبكرا عليكم. حسنا، كونوا فقط أصدقاء للكرة. أصدقاء للكرة؟ ولكن كيف ذلك؟ ابقى معها كل الوقت، عندما تذهب إلى المدرسة وعندما تتناول طعامك وفي الحمام. غبي. ابقى مع كرة القدم أينما كنت ومهما كنت تعمل، ولا تستعمل يديك. ولكن أهل تحرج الكرة أمامنا أينما ذهبنا. هذا صحيح، إن كرتك المدللة تكره أن تلمسها يداك. حتى تكونوا أصدقاء للكرة. إلى اللقاء كابتن ماجد. انتظر. لا تستعملوا أيديكم أبدا. حاجة. كرة القدم هي صديقكم. انتظري لا تذهبي. أكاد أموت جوعا، لا أستطيع الانتظار. هذا كرتك تتجه إلى منزل آخر وما زلت تضحك. انتظري لست مدعوة. أفضل طريقة لتلافي الخطر هي أن أستعمل يداي حتى لو غضب المدرب. ها؟ انظر هناك. صعدت بالكرة بقدمي ولم تسقط مني. أحسنت ماجد. شكرا لكم، إلى اللقاء جميعا. ماجد، ألا يمكنك أن تترك الكرة حتى وأنت تتناول عشاءك؟ ولكن الكرة أفضل صديق، هذا ما تريد قوله. إن وجود عاشقين في بيت واحد يصبح مملا ثقيلا، أليس كذلك؟ صحيح. عاشق كرة القدم. نعم أنا كذلك. إذن استيقظ في 5 واذهب للتدريب، لقد حان الوقت لتدريبك بروح برازيلية. ماجد لدي فكرة، لماذا لا يعلمك بعض المصطلحات الإنجليزية في وقت تدريبك الصباحي؟ ما رأيك بهذا؟ أليست فكرتي رائعة ومفيدة لك يا عزيزي؟ سأهتم بذلك، شكرا لك على هذا العشاء، إلى اللقاء. ولد لقد نسيت الكرة، آسف. إلى اللقاء. لا تستعجل، لن يفوتنا التدريب. حسنا هيا نذهب. أرجو لكم التوفيق. منير، لقد توقعت، هل عمر غائب؟ كنت أتوقع بأنني سأتأخر، بحرج الكرة أمامك وأنت في الطريق إلى المدرسة. ليتني مثل كابتن ماجد. ماجد كامل؟ نعم. وإلى جانب ذلك فإنه مشهور بين الفتيات، ولكن أين أنا من هذا؟ عمر، عمر. ها؟ ماذا؟ كنت أظن أنني الوحيد الذي يتأخر عن المدرسة، ولكن ها أنتم. أهلا. ابتدأت هناك المباراة التدريبية، ولكن لديهم ملعب أحسن من ملعبنا بكثير. محظوظون. ياهو، يا له من مكان رائع. هل سنتدرب هنا؟ ماجد، ليس لدينا ولا لحظة لإضاعتها. علينا أن نتقابل معهم الآن. ماذا قلت؟ فكر بالأمر. إذا كان من المفروض أن نلعب الكرة على ملعب السعادة أم لا نلعب؟ لا يوجد شك أنه سيصبح لاعبا أساسيا بينهم، ولكن أعتقد أنهم لم يعرفوا أنه قد انضم إلى فريقنا. ها؟ لا تقل ذلك. توقفوا، في الحقيقة يجب علي ألا أقوم بأي عمل مخالف. أنا سعيد جدا لأنني قادر على أن ألعب بالكرة معكم. فكرت بهذا على الرغم من علمي بأن ذلك بعيد الاحتمال فيما لو سمعته من غيرك. شكرا لك يا ماجد، تذكر بأنني أنا رئيس الفريق. انظروا. إن لديهم حارس مرمى مختلف. ألم تلاحظ بأن وليد لم يكن متواجدا في تدريباتهم هذا اليوم؟ سامر، ألست أنت من فريق الفتيان؟ إن وجوده يغير من النتائج. إنها 3-0 ضد الفتيان. الأمر أسهل مع المجد. فريق السعادة تبا له. ها، ما هذا؟ هيا تقدم وستنجح. هيا هيا، إنهم لا يلعبون جيدا. انظر. عمر، من هذا؟ ماجد، تذكر بأن لؤي هو اللاعب الذي يحافظ على مرمى وليد، وهناك ناصر صانع الألعاب. إنه لاعب وسط ممتاز وله أهميته. وذاك حسام سعد، لاعب الجناح السريع. وذاك الهداف كمال الذي يحرز الأهداف دائما. لم أرى فريق السعادة يتراجع إلى الخلف. انظروا لحالهم بدون وليد. أظن بأننا اقتربنا لمستواهم. هذا بالفعل جيد ورائع. انتظر، توقف قليلا، لقد فقدت الثقة الآن. إنما أعنيه يا صديقي، كلما كانوا أقوياء كلما كان اللعب ممتعا. إنه تحد لقدرتنا على اللعب. هيا يا أصدقائي. ها، لقد حان الوقت. هيا أصدقائي، هيا. آسف لمقاطعتكم، ولكن ألا يهمكم أن تعرفوا أين وليد؟ ها؟ إنه يبقى في المنزل يوميا لأن لديه من يعلمه، لم يكن يذهب إلى المدرسة. ها؟ كابتن ماجد، لقد أصبحت بالنسبة له وأنت تحقق الهدف بمثابة الصدمة، وهو الآن يخطط لإضاعة الفرص التي تتاح لك. وليد سالم. لن يصبح لدينا فريق كرة قدم. هذا مؤسف. حسنا وليد، لقد أصبحت المقاومة عنيفة جدا. هذا يكفي اليوم. لابد أنكم تمزحون. لماذا كل هذا التخاذل؟ ما زال لدينا ساعات طويلة نلعب بها. تعبنا. حسنا، تابعوا. إنني أراه وكأنه انقلب إلى شخصية أخرى، ربما ذلك بسبب الولد من فريق المجد. إنه الذي أردت أن أتحداه منذ زمن طويل، والآن حان الوقت لذلك. سأبدو ما أستطيع. إنني أحب أن أراك في بطولة المدارس يا ماجد كامل. رائع، تبدو بحالة جيدة ماجد. وبعد ذلك أيها المدرب. حسنا، والآن سنحاول التسديد باتجاهات مختلفة. ماجد. عمر، هذا ليس عدلا. المفروض أن تقدم لنا أكثر. عليكم أن تتذكروا بأننا نحن أيضا أعضاء الفريق. إننا فعلا نريد أن نتدرب. أعطنا التعليمات أيها المدرب، ونعدك بأننا سنكون هنا كل صباح. صحيح. ماذا قلت؟ ماذا؟ قل شيئا. نعم صحيح أيها المدرب، قل لنا شيئا. حسنا، خذوا أماكنكم بسرعة. ستأخذون دورة تدريبية، كل في موقعه. ماذا تنتظرون؟ جاهز. لم يبقى للبطولة المدرسية إلا أسبوعان. Thank you. حان وقت الذهاب. حاضر. كيف الرسم معك يا أبتي؟ عليك أن تودع أصدقائك. إلى اللقاء يا أصدقاء. أيجب عليك أن تغادر؟ أنت هنا منذ 60 يوما فقط. ألا يمكن البقاء هنا حتى انتهاء مباريات المدارس؟ أنا متأكد أنك ستجلب لنا النصر. ليس لي الخيار، إن الرأي لوالدي. يبدو أن الرسم مهمة شاقة. انتقلت من مدرسة إلى أخرى، فكيف يمكنك أن تكسب الأصدقاء؟ هذه صديقتي، ومن الممكن أن أراكم ثانية في البطولة الوطنية. لن نلعب في البطولة. من يدري، ربما نلعب. وداعا يا أصدقائي، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع السلامة. المدينة جميلة؟ إنها رائعة جميلة بساحلها وجبالها. أنا لم أعني إنقاص قيمة لوحات مدينة الأمل الرائعة. مدينة الجمال. مدينة الجمال وكرة القدم. ستحبها. سأحبها فعلا. ماجد، انظر، إننا لم نصل متأخرين إلى المدرسة. لقد أصبحنا نشيطين. الفضل بذلك للمدرب. حسناً، هيا نذهب. هيا. تباً لكم، أنسيتم أنني رئيس الفريق. صباح الخير جميعاً، مرحباً. انظروا، إن فريق الكرة هذه السنة غريب نوعاً ما ونشيط. يقولون بأن لديه تصميم على الفوز وعلى دحر فريق السعادة في تصفية المدارس القادمة. أتذكر أنهم اعتادوا النصر دون أي استعداد. وما سمعته بأنهم يتدربون حتى تغيب الشمس وراء الأفق، وهم لا ينسون الجري وراء كرتهم. لا، إنهم يقابلون فريق السعادة حامل الكأس. لا أمل لفريقنا في هذه المباراة أبدا. لا أسمح لك أن تتكلم كلاما سيئا ضد الفريق. هل صدقتي كنت أمزح؟ أيها الأولاد الأشقياء، لا أريد أن أسمع أكثر من ذلك. انظروا إلى ماجد، كم هو هادئ ووسيم ورائع. سيدي، إنني كما أرى فإن التلاميذ يستعدون بحماس كبير جدا لمباراة الغد. إن فريقنا يتعرض لبعض المتاعب حتى الآن، ولكن إمكاناتهم وروحهم العالية ستتفوق على بقية الفرق. أعرف ذلك، ولكن بالمناسبة فإنني أعرف أن تلميذا بدأ يشتهر في المنطقة. أيتها الأخت، إنك تشجعين هذا الجانب فقط، لما لا تشجعين الأطراف الأخرى؟ أصمت، ارفع شوكك كما تريد. أتهل. انظروا كيف يرقصون ويتحلقون حولنا، إنهم يقابلون خلال العام المنصرم. عمر، لا بأس، إذا كانوا يودون تشجيعنا فلدينا ما نقوم به. هيا. ماجد، أحبه. ليس لهذه الدرجة. كابتن فريقنا إلى المدرسة اليوم، ولا أدري إن كان سيحضر يوم غد. لا بأس، سنقابل فريق المجد الذي هزمناه 30 نقطة. إنني متأكد تماما أن اللعب سيسير بكل بساطة ويسر حتى بدون وجود الكابتن. لا بأس، كلهم ضعفاء إلا ماجد. ألعب حارس مرمى؟ أصغي إلي، إننا في الحقيقة سوف نتدرب هنا يا ماجد. ماذا تعني أيها المدرب؟ هل أنت مصمم على وضع حارس مرمى في التصفية الأخيرة؟ الآن فهمت، إذا جعله حارس مرمى يكون من الصعب عليهم أن ينالوا نقطة إذا أرادوا منازلتنا. ومن سيكون مسدد الأهداف بدلا من ماجد؟ ذلك مشكلة. هذه نقطة هامة. إذا انتهى اللعب بدون أهداف فإن ذلك سيكون نصرا عظيما لنا في هذه المناسبة. فكرة رائعة بالتأكيد. ماجد استعد. ماجد ما بك؟ تحرك ماجد، هيا تحرك، تحرك مع الكرة وإن كنت لا تستطيع الإمساك بها. هيا هيا يا ماجد هيا. يا إلهي إنها ضربات قاسية. لماذا أوكل لي مهمة حارس مرمى؟ تبا، انظروا إلى ذلك الشخص البغيض ذي اللحية، ليس لديه إحساس أبدا، إنه قاس جدا. انتظري أختها. يا يا يا يا انتظري. لا تتدخل أنت. اذهب من أجلها إذا لم تمسكها. أذهب من أجل الكرة، فهمت؟ ربما هناك شيء وراء هذا التدريب. ماجد هيا تحرك هيا. يكفي لهذا اليوم. سنجتمع غدا؟ نعم غدا. ستكون منافسة رائعة. لقد قمتم بعمل رائع، جميعكم كنتم رائعين، أنا أعني ما أقول. ونحن مدينون لك كثيرا، وأنت فقط يا ماجد استطعت أن توصلنا إلى هذه المرحلة الممتازة. ولكن علينا أن نقدم غدا كل ما لدينا، ونحن فخورون بذلك. فعلا أظن بأنهم يستعدون إلى جعل النهاية فخرا لنا، أليس كذلك؟ وسنرى ذلك في الغد. غدا سنأتي لها، سنفوز بها، سنذهب جميعا من أجلها، اتفقنا؟ إلى الفوز. إلى ماذا؟ إلى الفوز. انتظر كابتن ماجد، انتظر. كفى أرجوك. ماجد أعتقد الآن بأنك عرفت لماذا ستلعب كحارس مرمى. أجل، أستطيع تمييز أي كرة يجب أن ألتقطها بصعوبة وكيف وعلي. فمن الضروري جدا أن نقرأ أفكار الهداف ونعرف إلى أين سينطلق قبل أن يسدد الكرة باتجاه المرمى، صحيح؟ نعم، وعلى أي حال فقد عملنا ما بوسعنا وكما يجب، وسواء ربحنا أم خسرنا ستكون لعبة ممتعة. أجل، وسنربح يوم غد بلا شك. كيف حال لاعبنا المتقلب؟ هل تعود على مدرسته الجديدة؟ وأرجو أن يكون قد وجد الفريق المناسب لكرة القدم، وأعلموه بأن لدي ألوف الهدايا أحملها له عند العودة. وإلى اللقاء. إنه لا يفكر إلا بماجد. الماجد، أليس هذا مكانا ممتازا لتسوية الأمور؟ أجل، أمل في أن أصبح لاعب كرة قدم هنا يا أبي، ولأطول مدة ممكنة. أتمنى يا بني أن تحقق أمنيتك أنت أيضا. مرحبا ياسين، إنه بمثل سنك. إنني أتساءل من يكون وكيف يمشي مع الكرة. فواز هيا هيا بسرعة، سنتأخر على العشاء، والدتي ستجن. أعرف ذلك، ولكن غدا ستخبرنا عن مدى الشعور الخرافي، هل فهم؟ سأدافع